بدأ البخاري بكتاب الإيمان بعد كتاب الوحي، ويقول كذبا تبع يعني جيب على وجهه. بدأ البخاري بكتاب الإيمان بعد كتاب الوحي، لأن جميع ما يتعلق بالأعمال مبني على الإيمان بعد الوحي. الإيمان من الوحي، فكل قالك الوحي الأول وبعدين كل قالك. لأنه لماذا بدأ البخاري بكتاب الإيمان بعد كتاب الوحي؟ يقول الكاتب لأن جميع ما يتعلق بالأعمال مبني على الإيمان، بني الإسلام على خمسة، وعلى العقيدة. أنت عقيدتك العقيدة مثلا واحدة بس الإنسان عقيدتها غير صحيحة، وبتصلي بتصلي مين؟ لا بتصلي كده واحدة مثلا واحدة بتقول إيه بتصلي إيه؟ أنت بتصلي إيه؟ لا أنا مش يعني هي مش مقتنعة يعني مش بتصلي، لا مش بتصلي كده، بس بتعاد بيجيلها مزايا بتاعها يصلي وقت كده بتصلي مين يعني بقى؟ فلا مزايا بتاعها إيه العقيدة؟ وإيه إيمان هنا؟ ولذلك يتعلق بالأعمال مبني الإيمان يعني لا مبني على العقيدة، عقيدة الإنسان الأعمال. فإذا لم يكن الإنسان إيمان ولا عقيدة فإنه لا فإنه لا ينفع عمله كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء لم يجد شيئا وجد الله عنده فأخذ أو الرمان في بحر المجيد يغشاه النار من فوقه بعض من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرجها لم يكن يراها ومن لم يجد عندها فنور فلا أنت مش نفع عملك، أنت دلوقتي مش مؤمن بالله، لا تشهد الشهادة الذين يبقى إليك ويحسبون أنهم يحسبون الصلاة هذه أيضا. إذا قال لك إيه؟ إذا يقول فإذا لم يكن الإنسان إيمان ولا عقيدة فإنه لا ينفع بالعمل، آية ربي في القرآن تؤكد ذلك. فلا بد إذا للإنسان من إيمان وعقيدة، إيمان صحيح وعقيدة صحيحة، إيمان صحيح وعقيدة صحيحة، عقيدة التوحيد، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، عشان يقبل عملك لازم يكون موحدة. لكن أنت نعم ودائما ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يعني لسه بعدين طبعا لازم فلانه هي ذكر ذلك لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر السيد. ثم قال الكاتب ثم انه دي بقى ثانيه نقطه ثانيه ثم قال الكاتب انه قول لمن بينه قول وفعل يزيد وينقص يزيد وينقص قول وفعل ويزيد وينقص يعني أن الإيمان قول وفعل ويزيد وينقص. وقال لك بقى إزاي بقى هو قول؟ قال لك يكون قولا بالقلب، قول بالقلب، ويكون قولا باللسان إيمان، والفعل القول ده والفعل يكون كذلك باللسان ويكون بالجوارح وبالقلب. وذلك إن الإيمان مركب من أربعة أشياء، قالك هي إيه؟ قالك عقيدة بالقلب وعمل بالقلب وهيفسر وقول باللسان وعمل بالجوارح. وهذا ماذا ما السنة إزاي بقى؟ نعم؟ هاي كتب تاني قالك لأن الإيمان مركب من أربعة أشياء، عقيدة بالقلب، عقيدة بالقلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، وهذا مذهب أهل السنة. أما الأول اللي هي عقيدة القلب، قال لك دليل قول ربي صلى الله عليه وسلم الإيمان الله أكبر الله أكبر